إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه لا يخفى على كل مسلم منزلة الحج في الإسلام، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية، وهو أن يكون الإنسان صحيحا سليما معافا قادرا على السفر والغدو والرواح بين المناسك. والاستطاعة المالية هي أن يملك الإنسان من المال فائضا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته ما يكفيه لذهابه وإيابه حتى يرجع سالما إن شاء الله. على التراخي من الخطأ أن يجعل الناس أداء هذه الفريضة، فريضة الحج، في آخر العمر. نقول لك كده على من واحد يطلع المعاش ويكون جوز العيال واطمئن عليهم، يروح بقى إيه يؤدي الفريضة علشان يعني حيب على وشك الموت يبقى قبل رب طاهر مطهر. هذا خطأ. التعجيل بالحج واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاج. انت السنادي سليم، ما انتش عارف السنة جاية شبه شكلها ايه في الصحية، السنادي معاك فلوس ما انتش عارف السنة جاية شكلها ايه. فمن استطاع وجب عليه أن يعجل بأداء الحج من فوره. ويزاد في حق المرأة في استطاعتها أن تجد ذا محرم يحج معها، والمراد بالمحرم من يحرم عليها أبدا، كأبيها وأبنها وأخيها وعمها وغيرهم من المحارم الذين لا يحلون لها أبدا. أما غيرهم من الأجانب أو ممن يحرمون عليها مؤقتا كزوج أختها مثلا، فإن هذا لا يعد محرما، لأن التحريم المؤقت لا يبيح الحرام، التحريم المؤقت لا يبيح الحرام، وإنما المحرم من يحرم على المرأة أبدا، كأبيها وابنها وأخيها وعمها وغيرهم ممن ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فإذا كان الإنسان مستطيعا ماليا وغير مستطيع بدنيا، واحد ربنا أعطاه مال والفلوس موجودة بس مريض ما يقدرش يسافر وما يقدرش يركب وما يقدرش يروح ويجي، ففي هذه الحالة عليه أن ينيب عنه، عليه أن ينيب من يحج عنه في حياته. فالحج في الحياة لا يجوز عن الغير إلا عن المريض المقعد، لكن السليم الصحيح ما حدش يحج له ولا يعتمر له. السليم الصحيح لا يحج عنه ولا يعتمر، وإنما يحج ويعتمر عن المريض الذي لا يستطيع أن يسافر ولا يتحرك، كما في الحديث أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك واعتمري، حجي عن أبيك واعتمري. فهذا ما يتعلق بالحج من جهة الاستطاعة، ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أنه خفف عنهم فلم يوجب الحج إلا مرة في العمر. من فضل الله ورحمته بعباده أنه لم يوجب عليهم الحج إلا مرة في العمر، وما كان بعد الفريضة فهو نافلة، وهو نافلة. لكن الله تبارك وتعالى رغب الذين وسع عليهم وأكرمهم بالصحة ألا تمضي عليهم 5 سنين حتى يكرروا الحج والعمرة. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: إن عبدا وسعت عليه في رزقه وأعطيته وأكرمت عليه بالصحة تمضي عليه 5 سنين ثم لا يفد إلي لمحروم. رجل ربنا كرمه بالصحة وبالفلوس ويقعد 5 سنين ما يحجش ولا يعتمر، هذا إنسان محروم. فلذلك يستحب للإنسان الصحيح السليم المعافى في بدنه الذي وسع الله عليه في رزقه أن يكرر الحج أقصاه كل خمس سنين مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تتابع الحج والعمرة فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الكفر والفقر كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. وفضل الحج عظيم، ففي الحديث المشهور: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكننا نؤكد على ضرورة التوبة إلى الله قبل السفر الحج. فمن سافر وهو مصر على معصية من الكبائر فإن الحج لا يكفرها ما دام هو مصرا عليها، وإنما تتوب إلى الله قبل أن تسافر وتسأل الله أن يردك من حجك كيوم ولدتك أمك. أما أن تسافر وأنت عاق لأبويك أو قاطعا لرحمك أو آكلا للربا والمعاملات الربوية في البنك شغالة ما بتبطلش عد وتروح تحج وترجع زي ما أنت، فهذا لا يدخل في هذا الوعد: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. وفي الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف، أهل عرفات، يباهي بهم الملائكة يوم عرفة. فهذا ما جاء عن منزلة الحج في الإسلام وفضله وشروط وجوبه على المسلم والمسلمة. فإذا أراد الحج أن يحج تعين عليه، صار فرض عين عليه أن يتعلم كيف يحج، صار فرض عين عليه أن يتعلم كيف يحج. وإلا فلو ذهب وترك أركانا من أركان الحج وهو جاهل بها فحجه باطل لا يصح ولا يعذر بجهله، لأن كل عبادة تتعين يجب على المسلم أن يتعلم كيف يؤديها. ومن باب التعاون على البر والتقوى كما جرت به العادة كل عام بفضل الله أننا نقوم بشرح هذه المناسك لإخواننا الراغبين في الحج ولغيرهم من المسلمين ليتفقهوا في الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول على من عزم على الحج أن يتعلم كيف يحج، وأن يجدد التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يصلح ما بينه وبين الناس، وأن يرد المظالم إلى أهلها قبل السفر إذا كان يستطيع أن يردها، وأن يختار إذا كان الأمر إليه أن يختار للصحبة أحسن الناس وأصلحهم وأبرهم وأتقاهم، وأن يحرص ما استطاع على صحبة أهل العلم في هذه الرحلة، فإنه دائما بحاجة إلى العلماء، وفي هذه الرحلة أشد حاجة إليهم، فليحرص على صحبة أهل العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعليه أن يختار لنفقة هذه الفريضة، فريضة الحج، أطيب ماله، على من عزم على الحج أن يختار لهذه الفريضة أطيب ماله، يعني نقي الفلوس اللي ما فيها الشبهة، يعني مش حرام، لا، الحرام سيبك منه، واللي فيه شبهة سيبك منه، اختار من فلوسك الفلوس اللي انت متأكد 100% أنها طيبة حلال بإذن الله عز وجل. فقد سمعنا في الخطبة عن قريب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله لهذا الإنسان الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذاء حرام ولباس حرام؟ فتختار لهذه الفريضة أطيب المال بإذن الله عز وجل، ثم قدر استطاعتك تزود من المال، يعني قدر استطاعتك اعمل حسابك يكون معك فلوس بزيادة بزيادة، فإن الله تعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا إذا أرادوا الحج خرجوا ولا زاد معهم، يقول: نحن ضيوف الرحمن، نحن ضيوف الرحمن، ربنا أكلنا وشربنا هناك، ولا يأخذون زادا معهم. فقال: وتزودوا، لابد من الزاد حتى لا تكون عالة على غيرك، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فإذا خرجت لأداء هذه الفريضة فانتقي أطيب المال وتزود، خذ معاك بزيادة شوية، إذا لم تحتج أنت قد يحتاج أخوك، تساعده بأمالك فتكسب فيه أجرا وثوابا إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك السفر إما أن يكون برا أو بحرا أو جوا، إما أن يكون برا أو Answer your phone. No. بحرا وجوا. فالسفينة في البحر لا ترسي في الميقات بل تمر عليه مرورا، والطيارة في الجو إنما تمر عليه مرورا. فأقول: ينبغي لمن أراد السفر، ينبغي لمن أراد السفر إذا كان سيسافر بالطائرة إلى جدة مباشرة، فالعهد قريب، فيستحب له أن يغتسل في بيته غسلا بنية غسل الإحرام. والأصل في غسل الإحرام دي أن يكون في الميقات، أن يكون في الميقات. لكن مسافر بالطيارة حيغتسل إزاي؟ فإذا كان مسافرا بالطائرة يغتسل في بيته قبل الخروج بنية غسل الإحرام، غسل الإحرام، وبعدين يلبس ملابسه العادية، ملابس العادية مش ملابس الإحرام، وبعدين يصلي ركعتين في بيته قبل السفر، مش ركعتين إحرام. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تقيانك مخرج السوء. فيستحب للإنسان كلما أراد أن يخرج من بيته أو يدخل أن يصلي إيه؟ أن يصلي ركعتين. فإذا كنت مسافرا بالطائرة تغتسل وتلبس ملابسك وتصلي ركعتين، ثم تخرج فتستودع الله أهلك، تقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويردون عليك: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، يسر الله أمرك وغفر ذنبك وزودك التقوى. فإذا خرجت من بيتك قلت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإذا ركبت السيارة، فإذا رفعت قدمك لتركب قل بسم الله، وأنت ترفع قدمك على درج السيارة قل بسم الله، فإذا جلست فقل الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتنظر إلى السماء وتبتسم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ثم تشغل بالك بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك مما يحب الله من الأقوال طول الرحلة. اجعل هذه الرحلة في سبيل الله، لا تضيعن أي جزء من ساعة في غير ذكر حتى تعود بإذن الله مغفورا لك. يفعل هذه الأعمال كل من أراد السفر، إلا أن المسافر برا يستحب له أن يؤخر الغسل في الميقات، يؤخر الغسل يكون في الميقات. والمسافر في الباخرة إذا كان سافر قبل ذلك وعنده خبرة بالبخرة ودورات المياه في البخرة ويقدر يستحمى في البخرة، فقبل الميقات يخش الحمام ويشطب يغتسل قبل في بيته، ولا حرج إن شاء الله، لأن الله قال فاتق. سيسافر إلى مكة مباشرة وإما إلى المدينة، وزيارة المدينة لا علاقة لها بالمناسك أبدا، ما فيش علاقة بين الحج وزيارة المدينة أبدا، إلا أن زيارة المسجد النبوي من المستحبات، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. فإما أن تكون ستدخل مكة أولا وإما أن تكون ستدخل المدينة أولا. إذا كنت ستدخل مكة أولا فأنت في بيتك كما قلت كمسافر بالطائرة ستغتسل غسل الإحرام، وفي المطار، في المطار تتجرد من ثيابك كلها الخارجية والداخلية وتلبس ملابس الإحرام، وهما الإزار والرداء الأبيضان، الإزار والرداء الأبيضان. والإزار ما يوضع على النصف الأسفل ويستر العورة، والرداء ما يوضع على الكتفين. تلبس ملابس الإحرام في المطار إن كنت داخل مكة مباشرة، إن كنت داخل مكة مباشرة. ولبس الإحرام مش إحرام، لبس الإحرام مش إحرام، لبس الإحرام استعداد للإحرام، أما الإحرام فهو قولك لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، وهذا لا يكون إلا في الميقات أو بحذائه في النساء على الإحرام بها، هذه بدعة. ليس للمرأة ملابس إحرام، المرأة تحرم في جلبابها. أما المسافر إلى المدينة، المسافر إلى المدينة برا كان أو بحرا أو جوا، فتكون بذلك قد خالفت السنة، أحرمت قبل الميقات. وقد قال رجل لإمام مالك رضي الله عنه: إني أريد أن أحرم من بيتي. قال: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هي؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: إن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإحرام قبل الميقات خلاف السنة. وابن مسعود يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الإحرام اللي هو نية أداء المناسك عمرة أو حج في الميقات برا وبحذائه بحرا وإيه وجو. يبقى أنت في الطيارة إذا كنت مسافرا إلى مكة هتلبس ملابس الإحرام، تتجرد من ثيابك كلها، لا تترك فانيلا ولا شرط ولا شراب حتى في رجليك كرجل، تترك تخلع كل شيء وتلبس الإزار والرداء، والمرأة تحرم في جلبابها الذي أمرها الله أن تخرج به من بيتها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن خطأ الحاجات ولا سيما المصريات أنهن يحرمن في الملابس البيضاء، والعادة إن الملابس البيضاء شفافة رقيقة تشف عن لحمها، تبقى المرأة بتقول لبيك لهم ولحمها بين لكل الناس. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. هذه الملابس البيضاء التي اعتادت النساء على الإحرام بها هذه بدعة، ليس للمرأة ملابس إحرام، المرأة تحرم في جلبابها. أما المسافر إلى المدينة، المسافر إلى المدينة برا كان أو بحرا أو جوا، ما دام هتخش المدينة الأول يبقى أنت مش هتعمل أي حاجة غير أنك أنت هتقول الأذكار التي قلناها عند خروجك من بيتك وعند ركوبك، تقول أذكار بس، وتوصل المدينة تقيم فيها ما شاء الله، ثم تخرج منها فتحرم من ميقات أهلها، وهو الميقات المسمى بذي الحليفة، وعند العامة أبيار علي، وعند العامة أبيار علي. فقبل سفرك للحج من المدينة تغتسل في الفندق إن شئت، وإن أردت أن تغتسل في الميقات فما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزى الله القائمين على خدمة الحجاج في المملكة خير الجزاء. في الميقات ما شاء الله يعني حمامات كثيرة جدا، رجال ونساء، وسخن وبارد ما شاء الله. فإذا اغتسلت في الفندق قبل خروجك ولبست ملابس الإحرام لا حرج أيضا، وإذا أخرت ذلك للميقات فنزلت في الميقات فاغتسلت غسل الإحرام وأحرمت لا حرج أيضا. فإذا خرجت من الميقات كما قل سواء بقى النية الإحرام هي في الميقات، سواء أبيار علي في المدينة أو في الجو أنت مسافر بالطيارة أو بالبخرة، النية بقى بالإحرام لبيك اللهم بعمرة. يعني المسؤولين عن السفن والمسؤولين عن الطيارات عارفين ان القوافل دي حجاج، فقبل الميقات بينبهوا بيقول لك احنا فاضل الميقات نصف ساعة، فاضل ربع ساعة، لما يقول لك فاضل ربع ساعة او نصف ساعة امسك ساعتك واظبطها تماما، وقبل الوقت ولو بدقيقة قل لبيك اللهم بعمرة، لان المناسك ثلاثة: افراد وقران وتمتع، إفراد وقران وتمتع. والإفراد أن يهل المسلم بالحج وحده، لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والمفرد هذا يأتي طواف القدوم ويظل محرما إلى أن ينزل يوم العيد من المزدلفة فيرمي جمرة العقبة ويدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة ويتحلل، ويتحلل. ده المفرد بيظل محرم من ساعة الإحرام إلى يوم العيد. والقران زي المفرد، القران زي المفرد، ولكن القران يستحب لمن ساق الهدي معه من الحل، لمن ساق الهدي معه من الحل. والهدي منه الواجب ومنه المستحب. الواجب على المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الايه الهدي، شاة واحدة وتجزئ البقر عن سبعة والبدن عن سبعة زي الأضحية، زي الأضحية في الهدي. ولكن يستحب لمن وسع الله عليه أن يهدي إلى الحرم ما قدره الله عليه، فإن النبي حين حج أهدى للبيت كم؟ 100 ناقة، 100 ناق، 100 جمل ذبحها هديا. فالهدي منه الواجب ومنه المستحب. فمن ساق الهدي من الحل يستحب له أن يحج قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والعادة الآن ما فيش حد بيسوق الهدي من الحل، يبقى بقي التمتع، والتمتع بيدخل يؤدي العمرة ويتحلل منها ويظل حلالا متمتعا بكل محظورات الحج لغاية يوم 8 ذي الحجة يحرم بالحج من منزله في مكة. يبقى احنا ان شاء الله نحج متمتعين، نحج متمتعين، ونحذر الحجاج الذين يهربون من الهدي بإفراد الحج. يقول لك بدل ما ادفع 300 400 ريال في الهدي انا حج مفرد وبعد الحج بعمل عمرة، هذا مخالف للسنة، بخل على نفسه كما قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن إيه؟ عن نفسه، بخل عن نفسه، في حين أنه حيجيب هدايا للناس بألفين ثلاثة خمس ثلاث هدايا حيجيوا معاه، ويبخل على نفسه أن يهدي لربه شاة بأربعمائة أو خمسمائة ريال. يبقى احنا إن شاء الله نحج متمتعين، نحج متمتعين، ففي الميقات سواء في الطيارة أم في البخرة أم في الأرض، في الميقات أو بحذائه تقول بعدما تجهزت للبسع قبل الميقات يتطيب في بدنه ويبعد الطيب عن ملابسه، يتطيب في بدنه، طلع جزازة الريحة ويحط ريحة كده في إيه؟ في بدنه، ويحذر أن يصيب الطيب ثوبه. وفي الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، وإن قال متمتعا بها إلى الحج فلا بأس. ويظل من الميقات، ويظل من الميقات ملبيا حامدا مصليا على رسول الله ذاكرا لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بالتلبية لأن الكون كله يتجاوب معه، يتجاوب معه من عن يميني وعن شمالي ومن أمامه ومن وراءه من ملك وإنس وجن وحجر وشجر، كل يقول معك لبيك اللهم لبيك، تلبي ما شاء الله، ثم تستغفر ما شاء الله، ثم تسبح ما شاء الله، ثم تدعو ما شاء الله، حتى تصل إلى مكة سالما غانما إن شاء الله. فإذا وصلت إلى مكة تروح على الفندق وتنزل بقى إيه حاجتك في الفندق، وتعرف سكنك، ولو عايز بقى تتوضى لأن الوضوء شرط في الطواف بالبيت، عايز تتوضى في الفندق تتوضى، وتنزل بقى على الإيه على الحرم. وليس شرطا انك انت مجرد ما توصل تنزل على الحرم وتعمل عمره، لو وصلت بالليل وانت تعبان وعايز تنام نام لغايه الفجر، لو وصلت بالنهار وتعبان وعايز تنام شويه نام، يعني مش شرط انك انت ايه اول ما توصل تجي داخل على الحرم على طول، لا، الافضل انك انت ولا سيما اذا كنت قادم من سفر بعيد واصابك الارهاق والاعياء، ونرتاح شويه اذا اردنا، وبعدين نتوضى بقى ايه علشان نطوف بالبيت. ندخل بقى المسجد الحرام ان شاء الله في مكة. ابواب الحرم كما ترون كثيرا، يستحب الدخول من باب السلام، يستحب الدخول من باب السلام لمن استطاع وتيسر له ذلك، فإن كان ذلك يشق عليك فادخل من أي باب شئت، ادخل من أي باب شئت، ولكن الدخول في باب السلام فيها شرطية بيخليك ساعة ما تدخل تبص الثاني للكعبة في استقبال كده كما تراها. وأنتم ترون هذا المنظر أو هذا المجسم، هذا عبارة عن غرفة لها أربعة أركان، غرفة لها أربعة أركان، باب الغرفة هو اللي هو باب الكعبة مرتفع عن الأرض، أدي الأرض وأدي مسافة. سبب الحج قام بالمحجوب وصف منعه من الميراث. ايه هي الأوصاف اللي تمنع الميراث؟ هي أسباب هي الموانع الميراث الثلاث، الرق واختلاف الدين والقرب. القريب من الباب والذي قبله يسميان الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيين، هذا الركن اليماني القريب من الباب فيه الحجر الأسود، فيه الحجر الأسود. الركن البعيد عن الباب هذا الركن وما يليه يسميان الركنين الشاميين، الركنين الشاميين، لأنهما مستقبلان الشام، الركنين اليمانيين مستقبلين اليمن، ركنين الشاميين مستقبلان الشام. في هذين الركنين الشاميين هذا كما ترون نصف الدائرة دهيت حاجز بيحدد حدود الكعبة، حاجز بيحدد حدود الكعبة، نصف دائرة كده من الرخام وعليها عمدان فيها كهرباء. هذه المسافة بين الكعبة وبين نصف، تركوا هذه المسافة من الكعبة خالية فحجروا عليها، فحجروا ايه؟ حجروا عليها. شفت انت لما تشتري 3-4 جراريط عشان تبني، وبعدين مش هتبني 3-4 جراريط، فبتبني سور على ملكك كله، تحدد ملكك وبعدين تبني ايه داخل الملك. فقريش لما جدلت الكعبة وقل المال معها فلم تستطع تبني المساحة كلها، بنت هذه المساحة وبعدين حجرت على الكعبة فحددت ايه معالمها ومساحتها، فسمي هذا المكان حجر ايه حجر اسماعيل. حجر اسماعيل هذا من الكعبة، فلذلك لا يجوز الطواف من داخله، لا يجوز الطواف من داخل حجر ايه من داخل حجر اسماعيل، لانه من الكعبة. والاصل انك تطوف بالبيت ولا تطوف في الايه في البيت، الاصل ان تطوف بالبيت من خارج. فانت ما تجيش بقى في الحتة الفضل دهيت وتلاقي الزحمة تجي هربان من هنا ومقصر الشوط، لا، لابد ان تمر خلف حجر ايه اسماعيل. اذا اردت دخول المسجد الحرام وقد تطهرت في بيتك كما اتفقنا، تدخل المسجد كما تدخل اي مسجد، تقدم رجلك اليمين وتقول اعوذ بالله العظيم وتحط الرداء على كتفيك هكذا. ومن الخطأ اطباع الحجاج من ساعة الإحرام، ساعة ما يلبس الإحرام ينطبع يدي ماسك الرداء كده ورميه، هذا الاطباع. الاطباع أن تكشف يمينك، تكشف كتفك الايه اليمين، هذا الاطباع. الاطباع ده لا يكون إلا عند إرادة الطواف، ولا يكون إلا في الطواف الأول، طواف القدوم أو طواف العمرة. يبقى أنت لما لبست ملابس الإحرام خلي الرداء على كتفك هكذا، خلي الرداء على كتفك كده اهو. بعض الناس بيقول لك يا عم الدنيا برد، الدنيا برد، اعمل ايه في البرد دي؟ ممكن بدل ما تلبس لباس واحد تلبس ايه لباسين، بدل ما تاخد لك ثوبين تاخد اربعة، تخيط كل اتنين في بعض يبقى اتنين ازار واتنين ايه واتنين رداء. وممكن تاخد العباية، تاخد العباية وتطبقها وتحطها على كتافك زي الرداء، تبقى فوق الرداء العباية متطبقة ومحطوطة عليك فوق الايه الرداء. ولو جلبتك الكشمير معاك تحطها فوق كتافك زي الرداء. المحظور عليك ان تلبس الملابس، ان تلبس الايه الملابس. لكن الدنيا برد خيط ثوبين في بعض يبقى على كتافك ثوبين وعلى وسطك ايه ثوبين من البرد. خد العباية حطها على كتافك لكن ما تلبسهاش وتدخل ايديك في كمامها، لان هذا من محظورات الاحرام. دخلنا الحرم وقلنا الذكر بقى، وقبل ان تطوف تطبع، انت حاطط الرداء على كتفيك، تاخذ الطرف اليمين من فوق اليمين وتحطه تحت باطك اليمين وترمي كتفه طرفه على الشمال، يبقى كتفك الشمال متغطي وكتفك اليمين ايه مكشوف. وتبدا الطواف من عند الحجر الاسود. الوصول الى الحجر الاسود في الزحمه صعب، الوصول الى الحجر الاسود في زحمه الحج صعب جدا، فلا تكن حريصا على الوصول الى الحجر. تقول بنا ححج وما بص الحجر، يا اخي مش واجب، مش واجب. اذية المسلم محرمة وتقبيل الحجر مستحب، ولا يجوز ان تفعل محرما من اجل مستحب، لا يجوز ان تفعل محرما من اجل مستحب. يبقى انت طبعت هتحاول تمشي في صحن الكعبة من اي ناحية دخلت كما قل لغاية ما توصل الى الحجر الاسود. ادي الحجر الاسود قدامك، يبقى انت كده شايفه بحذاك اهو، وانت مستقبل الركن اليماني اللي فيه الحجر، تقف هكذا ناويا الطواف وترفع يديك قائلا بسم الله والله اكبر، بسم الله والله اكبر، ثم ترمل. والرمل هو اللي بيسميه الرياضيين الجري في المحل، مع زحمة الناس مش هتقدر تجري، فيكفيك انك انت تهرول هكذا ولو في مكانك، كل ما الفرصة تتسع امشي، الناس يقفوا اقف معاهم. واياك واذية المسلمين والمسلمات، واياك واذية المسلمين والمسلمات. هترمل في الثلاثة الاشواط الاولى، الطواف يبدأ من الحجر الاسود وتمشي وتلف من خلف حجر اسماعيل لغاية ما توصل الى الركن اليماني الاول، الركن اليماني الاول بين الركنيين، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه هي الدعوة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف، ليس هناك أدعية مأثورة غير هذه الدعوة. فلا تشق على نفسك تأخذ كتاب في أدعية دعاء الطواف الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، لا لا لا ما تعملش كده خالص. انا عايز الدعاء يطلع من قلبك، يطلع من قلبك مش من لسانك. انت عايز من ربنا ايه غير انه يسترك في الدنيا ويغفر لك في الآخرة؟ وهذه الدعوة جامعت خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى انت لما تبدأ الطواف بسم الله والله أكبر وتهرول ترمل في الأصوات الثلاثة، عايز تقرأ قرآن اقرأ، عايز تصلي على رسول الله صلي، عايز تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، عايز تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اللي انت عايز يقوله في أثناء الطواف بالبيت ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى. كل ما توصل إلى الحجر الأسود تقف مستقبل الحجر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر، ترمل في الثلاثة وتمشي في الايه في الأربعة الباقيات، تمشي في الأربعة الباقيات. انت كنت مطبع، انت كنت مطبعا أثناء الطواف، خلصت سبع أشواط خلاص الاطباع انتهى، تدي مغطي ايه اكتافك بقى خلاص الاطباع انتهى وما فيش اطباع تاني بقى في ايه في اي طواف، الاطباع في الطواف الاول فقط. خلصنا السبع أشواط يبقى كده أدينا الركن الاول من العمرة اللي ربنا قال فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واوعى تفكر ان سيدنا إبراهيم مدفون هناك وده مقامه، هي لا ده مش مقام سيدنا إبراهيم، مش مدفون هناك، ده حجر لما قام سيدنا إبراهيم في ببناء الكعبة وحب يعمل سجالة بقى جاءه إسماعيل بهذا الحجر وقد نزل من الجنة فقام عليه، فكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام إن رجليه غاصت في الحجر، الحجر الأصم رجليه غاصت في الحجر وما زال أثر قدميه هناك. ولذلك ربنا قال إيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات إيه مقام إبراهيم. فالمقام آيات مش آية واحدة، آيات بينات من آيات الله عز وجل. في الزحمة برضه في الزحمة مش هتقدر تصلي خلف مقام إبراهيم، يبقى تحرص على أن تصلي في أي مكان آمن حتى تصلي ركعتين بخشوع وخضوع. لكن السنة إذا لمن يستطيع أن يصلي خلف مقام إبراهيم يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ولما يوصل خلف المقام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ من مقام إبراهيم صلى، وبعدين يصلي ركعتين سنة الطواف. من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وبعد الفاتحة في الثانية الإيه الإخلاص. صليت ركعتين سنة الطواف، دور بقى على إيه أي كلدير في زمزم، اي كلدير في زمزم، بير زمزم قفلوه دلوقتي هناك، اي كلدير بقى في الحرم في زمزم او اي حنفية، واشرب من زمزم واشرب من زمزم وتضلع واملى بطنك في كل بطنك خالص من زمزم. فالفرق بين المؤمن والمنافق هو التضلع من زمزم. المؤمن لما يشرب يشرب كده حتى يشبع، لان خير ماء على وجه الارض ماء ايه ماء زمزم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيه طعام طعم وشفاء سق. الجعان يشرب زمزم يشبع، والمريض يشرب زمزم يبرأ بإذن الله، ولكن العملية عايزة ايه عايزة يقف. يبقى حنطوف سبعة أشواط ونصلي ركعتين في أي مكان، لكن من باب العلم الأصل استحباب الركعتين خلف مقام ايه إبراهيم. بعد الركعتين تشرب من ايه تشرب من زمزم. بعد ما شربت زمزم بقى عايز تأدي الركن الثاني وهو الطواف بين الصفا والايه بين الصفا والمروة، الطواف بين الصفا والمروة. وآدي يمثل شيء يمثل جبل الصفا وهناك يمثل جبل المروة، وآدي خطين بين الايه بين الجبلين. بعد ما تصلي ركعتين وتشرب من زمزم عايز تبدأ السعي، هتيجي تستلم الحجر، هتيجي تستلم الحجر. فالطواف بالبيت يبدأ باستلام الحجر، والطواف بين الصفا والمروة أيضا يبدأ باستلام الايه الحجر. تيجي تقول ايه بسم الله والله أكبر. الكعبة هي لما تمشي شمالك كده هو وتطلع هتلاقي السلالم موداك ايه مطلعاك على الصفا. الصفا كده جبل أزيل الآن ومتبلط داخل الحرم، وفي قطعة من الجبل الصخرية بقية في الركن كده في الزاوية كده، مش لازم تطلع فوق الصفا، مش لازم تطلع هناك على الجبل، ولكن انت هتمشي كده وساعة ما تحس ان الارض بترتفع معك هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم تقول نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. الكلام ده وانت طالع كده تطلع الصفا بقى شوية كده اهو، ومش لازم توصل بقى للركن اللي فيه الحجر وترمي تضير على الايه الكعبة، تبص على الكعبة كده وترفع يديك وتكبر وتهلل ثلاثا وتدعو ثلاث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو الله عز وجل وتكرر التكبير والتهليل والدعاء، وتكرر التكبير والتهليل ولا تدعو بعد التكبير الثالث، تنزل بقى بعد التكبير الثالث تمشي. هتمشي من الصفا هتلاقي بعد مسافة قريبة نيون أخضر على الحيطة، والحيطة مدهونة بالزيت الأخضر. ساعة ما توصل لهذه المسافة تجري بقى على آخر، اسمه السعي بقى، تجري على آخر خالص، ولو كان معك حرمة ولا حاجة محرم لك ممكن تسيبها وتستناها هناك، ولو خفت عليها تضيع من الزحمة يبقى ما تجريش، وخدت على ميلها ومشي معاها، لأن السعي بين الصفا والمروة على الرجال مش على النساء، على الرجال مش على النساء. يبقى السعي من هذا العلم الأخضر إلى العلم الأخضر الثاني، وبعدين تكمل مشوارك على مهلك لغاية ما توصل إلى المروة، لغاية ما توصل إلى المروة. عند المروة حيطة مبنية سد، لو استقبلت الكعبة مش هتشوف الكعبة، فتستقبلها فقط وتفعل ما فعلت على الايه على الصفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو الله بما تشاء، وتكرر التكبير والتهليل ثلاثا، والدعاء ايه والدعاء مرتين اثنتين، وتنزل تاني تمشي من على المروة لغاية ما توصل إلى الميل الأخضر. ساعة ما تلاقيه تركض ركضا إلى الميل الأخضر الثاني، وتكمل مشوارك حتى تصل إلى الصفا. ماذا تقول في السعي بين الصفا والمروة؟ كما قلنا لم يثبت في طواف النبي عليه الصلاة والسلام أذكار ولا أدعية ولا قراءة إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى على محمد وعلى آل محمد، وشو الدعاء وهكذا. السعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع إلى الصفا مرة ثانية شوط الثاني، يعني كل ريحة وجاية مشواري شوطين، كل ريحة وجاية شوطين، يبقى هتروح وترجع ثلاث مرات بإيه بستة، وبعدين السابعة تنزل من على الصفا تمشي إلى المروة. كل مرة تقف على الصفا أو على المروة تقول الإيه الذكر والدعاء الذي ذكرناه. خلصت الآن السبعة أشواط بتوع الصفا والمروة، يبقى أنت الآن فرغت من العمرة، فرغت من العمرة. الطواف بالبيت سبعة، والطواف بين الصفا والمروة إيه سبعة. عايز بقى تتحلل، أنت لما قلت لبيك اللهم بعمرة صرت محرمة، زي وأنت بتصلي تقول الله أكبر صرت إيه محرم بالصلاة. لما تخلص الصلاة أنت صليتك وتناوي ركعة ركعتين ثلاثة أربعة، وعايز بقى تتحلل من الصلاة تقول ايه السلام عليكم، يبقى انت كده تحللت من الصلاة. انت لما قلت لبيك اللهم بعمرة كنت محرمة او صرت محرمة، خلصت اديت الركنين وعايز تتحلل، التحلل بقى يكون بايه؟ بحلق الرأس للرجال او بتقصيرها، بالحلق او بالايه او بالتقصير، وايهما افضل؟ وايهما افضل؟ الحلق. لكن الحلق افضل للأفواج الأولى، الأفواج الأولى اللي هتسافر أول فوج بيسافروا قبل الحج مثلا بإيه بشهر ولا أقل، لو حلق ممكن شعره يطول تاني، ممكن شعره يطول تاني، يبقى يحلقوا في العمرة ويحلقوا في الإيه في الحج. لكن الأفواج المتأخرة اللي بتدخل مكة في واحد ذي الحجة أو اثنين ذي الحجة، لو عمل عمرة في أول ذي الحجة وحلق بعد أسبوع مش هيلاقي شعر ايه يحلقه عند التحلل من الحج. يبقى اللي تكون عمرته قريبة من الحج يبقى يقصر في العمرة ويؤخر الحلق الى الايه الى الحج. كده خلصنا العمرة نقيم بمكة حلالا، نقيم بمكة ايه حلالا، تجلع بقى هدومك وتشطف وانت حلال في مكة زي ما انت قاعد في بلدكم، ليس عليك شيء محرم بعد اداء العمرة، ليس عليك شيء محرم ابدا، تظلك حلالا الى يوم 8 ذي الحجة. يوم 8 ذي الحجة ان شاء الله تعالى تحرم بالحج من منزلك، من منزلك تحرم بالحج. ضحى 8 ذي الحجة يسمى يوم التروية، والمشروبات وكل حاجة متوفرة هناك في الجبل. يبقى انت يوم 8 ذي الحجة الساعة 8 9 كده تغتسل كما اغتسلت للعمرة، تغتسل غسل الإحرام للحج، تغتسل وتتطيب فين؟ في بدنك، وتتطيب في ايه؟ في بدنك، وهدومك معاك جوا في الحمام، تغتسل وتتطيب وبعدين تلبس ملابس الإحرام، الإزار والايه؟ الإزار والرداء، ولا تطبع، خلي بالك ولا تطبع، الرداء على كتفينك الاثنين، وبعدين تتوجه بقى يوم التروية إن شاء الله من مكة إلى منى، خلي بالك تتوجه من مكة إلى منى. أكثر الحجاج لا يتوجهون إلى منى يوم التروية، أكثرهم يا إما يوم 8 العصر يروحوا على عرفات مباشر، وإما يوم 8 أو يوم الصبح، يوم عرفة الصبح يحرموا يروحوا على عرفات مباشر، فتركين سنة 8 دي خالص. فانت حاول ان تحرص على السنه، السنه دي هتجيب لك حسنات وانت محارب حسنه. العباده الوحيده اللي فيها كلفه هي الحج دلوقتي، الحج دافع انت الوف الجنيهات، دافع الوف الجنيهات، فاحرص بقى على انك انت ترجع بالوف الوف الحسنات، احرص على ان ترجع بالوف الايه الحسنه. يبقى يقول لك ايه يوم 8 ده السنه، نروح منين السنه ومال السنه سنه ايه يعني لماذا لا افعل السنه؟ سنة سنة، أوليس قد قال قبل أن يحج خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام؟ يبقى زي ما حج حج إن شاء الله. يبقى لو عرفت أن القافلة بتحتك مش هتطلع يوم 8 على منى، خذ نفسك واثنين ثلاثة معاك واطلعوا على منى لوحدكم مواصلات، وهتلاقي المواصلات سهلة بخمسة ريال وبعشرة ريال هتوديك منى إن شاء الله. يبقى يوم 8 ذي الحج، يوم 8 ضحى الساعة 8 9 نغتسل ونتطيب في بدننا ونلبس ملابس الإحرام، وبعدين إذا في مواصلة ساعة ما تركب في المواصلة تقول لبيك اللهم بإيه بقى؟ بحجة، لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا إيه ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وظلك ملبي لغاية ما توصل ايه منى. يسر الله امرك ووصلت منى قبل الظهر، تخش الخيمة بتاعتك وتقعد لغاية ما الظهر يدا، ستصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم 8 في منى قصرا بلا جمع، قصرا بلا ايه بلا جمع، يعني الرباعية ركعتين بس لا تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا الجمع بقى حيكون يوم عرفة تاني يوم بقى، الجمع هيكون في ايه يوم عرفة، لكن يوم 8 تصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بس كل صلاة في ايه في وقتها، وتبيت ليلة التاسع فين في منى، تبيت ليلة التاسع في منى، وصبح يوم عرفة بقى اللي هو صبح يوم 9 تتحرك ضحى من منى الى عرفات، تتحرك من منى الى ايه الى عرفات. فاذا استطعت ان تنزل بنمرة وتصلي مع الإمام في المسجد هناك والظهر والعصر قصرا وجمعا وتسمع الخطبة كان بها، وإذا لم تستطع هتنزل في الخيمة بتاعتك وتصلي مع رفاقك أهل الخيمة بتاعتك، تصلي يوم عرفة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، الظهر والعصر قصرا جمع إيه جمع تقديم، وساعة ما تصلي بقى الظهر والعصر اعلم ان اغلى ما تملك في الحياة وقتك واغلى الاوقات هما الخمس ست ساعات من الظهر حتى المغرب يوم ايه يوم عرفة، فساعة ما تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا تجي واخد بقى زاوية في الخيمة كده اهو او خارج الخيمة وحاطط بوزك في عبك ومالكش دعوة باللي حواليك خالص. انسى اللي حواليك، انسى اللي حواليك، واشتغل بقى بذكر الله بقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء من الظهر حتى الغروب، من الظهر حتى الايه الغروب. ولا تنشغلن بالدعاء وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا غربت الشمس يوم عرفة وانت في عرفة وحان المغرب، مش هتصلي المغرب في عرفات، هتأخر المغرب إلى الايه إلى مزدلفة، هتأخر بقى المغرب جمع تأخير في مزدلف، تنفر من عرفات بعد غروب الشمس، تنفر من عرفات بعد غروب الشمس متوجها إلى مزدلفة، فمتى وصلت إليها قبل الساعة 12 ليلا هتصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع إيه جمع تأخير، وتنام على طول بقى مجرد ما تصلي المغرب والعشاء تنام، وما فيش أي عبادات في مزدلفة ولا أي أذكار ليلة، تنام لغاية ما يطلع لك الصبح. وإذا كنت تسير على قدمك أو في السيارة واقترب نصف الليل منك وخشيت أن يخرج الوقت وأنت لا تصل مزدلفة، ستصلي المغرب والعشاء في إيه؟ في أي مكان، حتى لو لم تستطع النزول من السيارة ستصلي المغرب والعشاء في السيارة جمع تأخير، ولكن قبل إيه؟ قبل نصف الليل. ومنين ما توصل برضه مزدلفة تنام لغاية الصبح. طلع عليك الفجر يوم ايه؟ يوم العيد بقى، احنا بيتين دلوقتي للتسع يوم 9 مساء في المزدلفة، ليلة 10 ليلة العيد، طلع عليك الفجر يؤذن لكم احدكم ويؤمكم اقرأكم تصلوا ركعتين السنة وركعتين الايه الفريضة، فتذكر الله عند المشعر الايه الحرام، تذكر الله عند المشعر الحرام اللي هو ايه المزدلفة، لغاية ما ايه النهار يطلع كده والشمس لسه ما طلعتش، تنفر من المزدلفة يوم العيد قبل شروق الشمس، تنفر من المزدلفة يوم العيد قبل ايه قبل شروق الشمس. خلي بالك اعمال يوم العيد هي رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والايه والمروة، الطواف والسعي بتوع الايه بتوع الحج، احنا في الاول طفنا وسعينا للايه للعمرة، يوم العيد هنطوف ونسعى للايه للحج. فاعمال العيد على الترتيب رمي جمرة العقبة والحلق والنحر والحلق والطواف والسعي، لكن هذه الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام من الرأفة بالناس وسع عليهم فيها، فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا إيه ولا حرج، افعل ولا حرج، الحجاج حفظوها وعملوها يعملوها إيه شماعة، يقولوا ما طفتش بالبيت يقولوا افعل ولا حرج، ما طفش والطواف ركن يقولوا افعل ولا حرج، مش كده يا إخوان، افعل ولا حرج جاية في إيه في التقديم والتأخير في الأعمال الخمسة لإيه الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي هكذا فعلها مرتبة، فالترتيب فيها سنة، لكن وسع علينا افعل ولا حرج. فأنت يوم العيد بالخيار، لو عايز تنزل من عرفة إلى منى لرمي الجمرة فلا حرج، ولو عايز تنزل من مزدلفة إلى مكة للطواف لا إيه لا حرج لا حرج. طبعا احنا بنوصي بالنسبة للهدي انك انت توكل فيه شركة الرجحة او غيرها من الشركات المعتمدة عند الدولة، تدفع القيمة وتاخد البون بالايه بالقيمة بتاعتك، يبقى انت كده وفرت على نفسك عمل من اعمال يوم الايه يوم الحج. يبقى يوم العيد لو نزلت من مزدلفة الى مك الى منى سترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، الجمرات موجودة ولا لا؟ فين هي؟ الثلاث، هذه الجمرة الصغرى وهذه الجمرة الوسطى وهذه الجمرة الايه الكبرى، جمرة العقبة. جمرة العقبة يوم العيد لو نزلت من مزدلفة الى منى هترمي الجمرة الايه الكبرى، يعني هتعدي على ديت ما تعملش حاجة والتانية ما تعملش حاجة وتطلع بقى على الكبرى ترميها بسبع حصيات. الحمد لله من سنتين كان الاول عمود كده واقف في النص، بقى العمود ده بقى جدار عرضه تقريبا 30 متر اه؟ وحول الجدار دايرة كده يمين وشمال من ورا قدام، دايرة على بيضاوية على هيئة البيضة كده. انت خلي بالك يعني الناس دايما سايبين وطلعين كده اهو في مكانه يرموا من خاف الزحام، انت اقف كده بعيد وارمي بصرك يمين وشمال وشوف الناحية اللي فاضية فين وروح لها اه؟ ما تقفش في اي مكان وترمي، واقترب من الايه الدائرة بحيث لما ترمي الرمية الله اكبر تنزل في الدائرة، ومش المقصود رمي الجدار، المقصود ان الحصوة تنزل في الدائرة، فكن حريصا على اسقاط الحصوة في الايه في الدائرة، مش رمي العمود نفسه، لا مش رمي العمود، هتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبع مرات. بعض الناس بيقول لك ايه انا حرمي سبعة بيبقى واخد معاه كده ايه تسعة ولا عشرة عشان يقولك ايه لو واحدة ما نفعتش يبقى معايا احتياط، فبيرمي السبعة وبينفعوا كلهم وبيلاقي معاه ايه اتنين زيادة بيقولك يلا بركة زيادة الله اكبر الله اكبر، يبقى لما ايه لما تسعة من سبعة تعمد ان يزيد على هدي النبي يبقى ايه يبقى ابتدع في الدين، يبقى ابتدع في الايه في الدين. طب انت بترمي بس شكيت هم سبعة ولا خمسة تخلهم كام؟ تخلهم خمس وترمي كمان ايه اثنين ايوة، لكن لو شكيت هم تمانية ولا سبعة يبقى هم سبعة وما ترمي ايه وما ترميش. بعد ان رميت جمرة العقبة يوم العيد الصبح وانا قلت لك بقى النحر انت وكلت فيه لك ان تتحلل، لك ان ايه ان تتحلل، لو في منى مكان تقدر تخش تغتسل وتغير هدومك وتحلق مفيش مشكلة، مفيش مشكلة في منى احلق راسك بقى وتحلل والبس هدومك وتنزل بقى على ايه تنزل على مكة وانت لابس هدومك، تنزل على مكة وانت لابس هدومك للطواف والايه والسعي. والعكس بقى لو واحد بقى ما حبش ينزل على منى الاول حب ينزل على ايه على مكة يبقى هينزل بملابس الايه الاحرام، هينزل على البيت الحرام يدخل المسجد على الصفة التي ذكرناها، يقدم رجله اليمنى ويقول ذكر الدخول ويستقبل الحجر الأسود بسم الله والله أكبر ويطوف بلا رمل، ويطوف بلا إيه بلا رمل، الرمل في الطواف الأول فقط والاطباع في الطواف الأول فقط، أما طواف العيد يوم العيد بتاع الحج ما فيهوش لا رمل ولا اطباع، تطوف سبعة أشواط على النحو اللي ذكرناه وبعدين تصلي إيه ركعة الفجر وتدعو كما ذكرنا في العمرة، اللي تعمله في العمرة تعمله في الايه تعمله في الحج. خلصت السبع اشواط طواب بالبيت وصفا بين الصفا والمروة تروح بقى تشوف الحلاق تحلق رأسك تحلق رأسك وتخش السكن تقلع الاحرام اللي هو ملابس الاحرام وتلبس هدومك وترجع اخر النهار الى ايه الى منى عشان ترمي جمرة الايه جمرة العقبة. يبقى إذا رمينا جمرة العقبة صباحا أو مساء فلا حرج، المهم إن إحنا مساء يوم العيد مساء يوم العيد حنكون فين في منى، يعني نقضي طول النهار في الحرم يوم العيد وبعدين خلصنا الحج بقى نرجع إلى منى، نبيت بمنى ليلة الحادي عشر، نبيت بمنى ليلة الايه الحادي عشر، والرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ من الزوال، يعني بعد صلاة الظهر بعد دخول وقت الظهر، ولا يجوز الرمي قبله ويمتد الرمي إلى الليل، ويمتد الرمي إلى الإيه إلى الليل، معك طول الليل معك من الظهر لغير طول الليل، فما تحرصي على الرمي ساعة الزوال لأن بيسموا الساعة دي ساعة الموت ساعة الذروة، خليك إلى الساعة 3 الساعة 4 صلي العصر وخذ نفسك ومشي، صلي المغرب وخذ نفسك ومشي، ولكن بقى في ايام منى هنرمي كم الجمرات الثلاث جمرات، هترمي الثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، هترمي الصغرى بسبع حصيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتدي ماشي شوية كده ومستقبل الايه الكعبة، مستقبل الكعبة وتدعو الله وتطيل الدعاء، وبعدين تدي ماشي لغاية الوسط وترميها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتدي ماشي نحو الكبرى وتستقبل الكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى، وبعدين توصل للكبرى ترميها بسبع حصيات وتنصرف بعد الكبرى، ما فيش دعاء بعد الكبرى، ما فيش دعاء بعد الايه الكبرى. يبقى في يوم 11 هنرمي الثلاث جمرات، الصغرى والدعاء والوسطى والدعاء والكبرى والانصراف، ونرجع المخيم نبات تاني ليلة كام؟ ليلة 12 بعد الظهر برضه نطلع نرمي الثلاث جمرات على النحو السابق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. عايز بقى تروح من منى بقى تنزل مكة يوم 12، يبقى انت كده تعجلت. ومن تأخر فلا إثم عليه، تبات بقى ليلة ايه ليلة 13 في منى وترجع تاني يوم 13 برضو بعد الظهر، لأن لك بالرحيل اذا كنت حتروح المدينة او حتروح مكة قبل او حتروح او حتروح، اذا كنت حتطلع من مكة للمدينة او من مكة على البلد حسب الرحلة بتاعتك، قبل ان تخرج من مكة لابد من طواف الايه طواف الوداع، لابد من طواف الوداع. سبعة اشواط تبدأ بالحجر الاسود وتنتهي به، وبعد السبعة اشواط برضو صلاة ايه صلاة ركعتين، بس طواف الوداع ده اخر حاجة، يعني مش ها قبل العصر بساعة بساعة ونص انزل طوف طواف الوداع وصل العصر ومش ها، وما فيش مانع وانت ماشي تشتري سندويتش او لقيت حاجة حلوة عايز تشتريها برضو ايه ما فيش مشكلة، على عكس ما يفهم الناس يقول لك بعد طواف الوداع لا تبيع ولا ايه ولا تشتري، لا بيع ما شئت واشتري ما شئت، بس ما تبيتش مثلا، لا تبيت ولا تتأخر، يعني طواف الوداع وتمشي على طول، طواف الوداع وتمشي على طول. افرض العربية تأخرت ساعة ساعتين ما فيش مشكلة، فيش مشكلة ما دوم نحن قاعدين نستنوا العربية وجت بعد ساعة ساعتين ما فيش مشكلة، لكن افرض بقى كانوا قايلين حنمشوا بعد الايه بعد العصر، طفنا طواف الوداع بعد العصر وقعدنا في الفندق نستنوا العربية، العربية ما جاتش ونمنا ونمنا بيتنا ليلة، يبقى طواف العمناء ايه ما ينفعش بقى، وترجع بقى قبل الإقلاع تلطوف طواف الايه الوداع مرة ثانية. زيارة المدينة كما قلنا في الأول لا صلة لها بالحج، ولكن استحباب قصد المسجد النبوي بالزيارة، استحباب قصد المسجد النبوي مش قبر النبي، زي الناس يقول لك احنا رايحين نزور النبي ايه وحياتي اللي زورته، لا احنا ما بنزورش النبي، احنا بنزور مسجد الايه النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن زياره القبر بتاتي تبعه القبر، الان دخل في المسجد وكان في الاول مش في المسجد، فبتزور القبر. وانتم تعلمون ان ابا بكر وعمر مدفونان مع ايه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، خلي بالك القبر عليه حادث حديدي كده وعليه عبارة عن ثلاث طاقات زي العمدان ده كده، طاقة وطاقة وطاقة تلت، البكية الأولى سيبك من البكية الثانية فيها ثلاث طاقات، في البكية الثانية أول طاقة دي بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقف قدام الطاقة الكبيرة الأولانية وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا خير الجزاء، وتنحاز يمينا إلى الإيه إلى الطاقة الوسطى اللي هي بحذا مين أبو بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك أبا بكر رضي الله عنك وأرضاك وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبعدين تنحاز قليلا جهة اليمين الطاقة الثالثة على عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر رضي الله عنك وأرضاك وجزاك الله عن الإسلام خير جزاء، وتنصرف ولا تدعو مستقبل القبر ولا تدعو عند القبر، القبر هناك دعاء للرسول وسلام عليه وعلى ايه صاحبيه. في المدينة بيقول لك المزارات، المزارات زيارة المسجد ذي القبلتين وزيارة مسجد أبو بكر ومسجد عائشة، ما فيش مزارات شرعية إلا المسجد النبوي وقبره عليه الصلاة والسلام والبقيع وشهداء أحد كقبور، كقبور إن شئت، ومسجد قباء قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة. انسى إخوانك المسلمين جميعا أن يفرج الله كرب المكروبين من المسلمين أفرادا وجماعات في كل مكان. شكر الله سعيكم وتقبل حجكم وترجعون سالمين غانمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.